المذهب على أن حامل المرضع إذا خافت على نفسها هي جاعد وعطشي وبدأ يحصل لها دوران دوخة خافت على نفسها هي بسبب الحمل أو الرضاع تفطر وعليها القضاء فقط، لأنهم يفرقون بين الفطر لمصلحة النفس ولمصلحة الغير. إن أفطرت لمصلحتها هي إنها مريضة كده، يعني هذا قد يجهدها ويشتد عليها الصيام فتضرب، فجعلوها كالمريض إذا شفاه الله تبارك وتعالى يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء ولا كفارة. طيب إن خافت على ولدها، إذا الخوف على نفسها في المذهب ليس عليها إلا القضاء ولا كفارة. إن خافت على ولدها إذا تفطر لمصلحة الغير كده. طيب إن أفطرت لمصلحة الغير إذا يجب عليها القضاء والكفارة. ذكر المسألة دي في قاعدة الإسرائيل. قال فرق بين أن يقتله دفاعا عن نفسه أو دفعا للجوع عن نفسه، ففي الأول لا يضمن وفي الثاني يضمن. لكن هل القاعدة الحبل والموضع تدخل فيها؟ طيب هل هو الحبل والموضع أصلا جاء في كلام ابن عباس ولا هو من كلام أبي داود؟ الحبل والموضع أصلا من كلام أبي داود في السنن وليس من كلام ابن عباس، كأن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى يقيس حبل المرضع على الشيخ الكبير والمرأة العجوز. ولذلك الحديث قوله والحبل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت هذا من قول أبي داود في السنن وليس من قول ابن عباس وسبق هذا. الآن يا جماعة تصور المسألة عند الحنابلة يجعلونها على ثلاثة أقسام. الأول أن تفطر لنفسها خوفا على نفسها، الثاني أن تفطر لمصلحة الغير والولد، الثالث أن تفطر لنفسها وللولد جمعا بين الاثنين. خلاص. ففي الأول قالوا تقضي فقط، وفي الثاني قالوا تقضي وعليها الكفارة الإطعام، وفي الثالث قالوا أيضا تقضي وعليها الكفارة. وسبق معنى أنه لا دليل على الكفارة، وأن الأصل أن الحبل والمرضع إذا أفطرت فإنه يلزمها القضاء، يلزمها القضاء إلا أن يتوالى بها الحمل والإرضاع فعليها الإطعام فقط. لكن الأصل الشرعي المقرر في المسألة فعدة من أيام أخرى. يقول طيب ابن عباس، يقول ابن عباس ورد عنه روايتين، رواية بالقضاء ورواية بالإطعام، وكذلك ابن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة واختلفوا في هذه المسألة وأسانيدها صحيحة في المصنفين، فليس في المسألة إجماع من الصحابة. ثانيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يأخذ بقول ابن عباس بأنه ترك القضاء مطلقا، لا، بل قال بالقضاء والإطعام الاثنين. وإذا قال أما حديث أبي هريرة وابن عباس فلا أذهب إليهم، ليه؟ لأن جماهير أهل العلم على أن قول ابن عباس مخالف للنصوص الشرعية والقواعد المتفق عليها، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. وأما حديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم، فالمرجح أنه مضطرب الإسناد والمتن مضطرب وهذا سبب. وعلى فضل صحته فهو حجة لمن قال بالقضاء لا بالإطعام. وذكرنا أن هذه المسألة من معضلات المسائل في الشريعة حتى سماها ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى بيضة العقر، يعني بيضة الديك، والديك لا يبيض، لكن جعلها من المسائل التي يصعب فيها الترجيح. فجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على إن الحبلى والمرضع إذا أفطرتا سواء خافت على أنفسهما أو ولدهما فعليهما القضاء. جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. والمسألة اختلف فيها الصحابة، وذكرنا أن الصحابة إذا اختلفوا في المسألة على قولين يعتذر عمن خالف ويؤخذ بقول من وافقه الدليل. الذي يخالف يعتذر عنه ولا يؤخذ بقوله، ونتخير من أقوالهم ما ترجحه القرينة أو الدلالة. هذا المرجح. والقاعدة الشرعية أنه ليس هناك وجوبا يسقط إلى غير بدل، في وجوب في الشريعة يسقط بالكلية. قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا مقدر محذوف، فأفطر، فمن كان منكم مريضا على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. سنوع دلالة إيه؟ الأصوليين سنوع دلالة إيه؟ أحسن دلالة المقتضى، وسبق معنى دلالة الإيماء والتنبيه والإشارة كده، والتي تسمى بداية المقتضي. الحنفية لا يقولون بداية المقتضي، لكن الجمهور على القول المقتضي. لماذا؟ لأن الكلام يكون معيبا، كلام يكون معيبا. فلو قلنا مثلا رفع القلم عن ثلاثة، يعني رفع القلم فإذا خلاف في دلالة المقتضي بين الجمهور الحنفية، الجمهور يقولون رفع قلم المؤاخذة لا الضمان، الحنفية يقولون ايه؟ رفع قلم الضمان قلم المؤاخذة فقط. لا، على عكس من قول الجمهور يقول رفع قلم الإثم فقط، نعم ولا يضر. فلو قلنا رفع القلم يعني رفع، يعني مجرد القلم يرفع فقط في كد الحسنات والسيئات عن الثلاثة، لا، نقول هنا الكلام لا يستوي ولا تتم دلالته إلا بعد تقدير محذوف لدلالة المقتضي كده. كما نقول مثلا فعدة من أيام أخر، يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر أو فكان مريضا أو على سفر فأفطر. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كده. فلو كان متوضئ ايه، لابد هنا من تقدير محذوف ذات المقتضي. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وكنتم محدثين فاغسلوا كده. وإلا فالشافعية يجوزون إطلاق الأمر على الحقيقة والمجاز في آل واحد، في آل واحد. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وكنتم محدثين فاغسلوا، يعني يجب عليكم الوضوء. طيب ولو كنتم متوضئين؟ قالوا يستحب لكم الوضوء. فيحمل الأمر حقيقة على الوجوب ومجازا على، لكن هذا مردود، هذا مردود، ولا يمكن أن يأتي النص في فيه الخطاب بالحقيقة والمجاز في أن واحد لا يمكن. طيب لو جينا عرفنا الطهارة اصطلاحا، هل نقول رفع الوصف القائم بالبدأ ولا ارتفاع الوصف القائم بالبدأ؟ أيوة ما صح. يعني هل نجعل الوصف يرفع بالفعل ولا الوصف يرفع بالأثر المترتب على الفعل؟ رفع الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة وغيره، ولا ارتفاع؟ لأنهم يختلفون، بعضهم يقول رفع وبعضهم يقول ارتفاع. فبين المترتب على المسألة نقول هل الوصف يرتفع بالفعل ولا يرتفع بالأثر المترتب على الفعل؟ يعني إذا بدأ يتوضأ نقول هو طاهر ولا لا يصدق عليه لفظ الطهارة إلا بعد أن يفرض الوضوء بدليل دعهما فإني أدخلتهما؟ والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، لكن مرجح فيها أن يقال ارتفاع لأن الوصف الحدث أو وصف الطهارة لا يكون إلا بعد الفراغ من الفعل، فيكون بالأثر المترتب على الفعل، وهذا المرجح. ثلاثة أخلاق طويلة من العلم، يعني جعلتها في أول كتاب الترجيحات اللفظية، أول يعني من أوائل المسائل، هل يقال ارتفاع الحدث ولا يقال رفع الحدث؟ في خلاف طويل يعني هذا الذي أذكره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم وأصحاب السنن لما أكل لحما أو أظنه أتى الخلاء فجاء له بماء من أجل أن يتوضأ، فقال ما بنعرف أحسنت شفتين أحسنت، فقال وهل أريد الصلاة لأتوضأ؟ مش كده؟ طيب ألا يصح أن نستدل صبر يا أخي؟ ألا يصح أن نستدل بمثل هذا الحديث على أن المصحف مسه لا يشترط له طهارة؟ كان ده سبق وذكرناه. ها وهل أريد إيه؟ صلاة الأصاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحياني كده. وفي لفظ عند مسلم وأصحاب السنن إنما أتوضأ للصلاة، صحيح يا جماعة؟ صحيح. وإنما تفيد إيه؟ تفيد الحصر. طب إنما تفيد الحصر عند الأصوليين وأهل اللغة بالمنطوق المفهوم؟ بالمنطوق وليس المفهوم، ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. طيب والحافظ ابن حجر في شرح حديث عمرو بن ياسر في فتح الباري ذكر خلاف أهل العلم في هل دلالة الحصر في إنما بالمنطوق ولا المفهوم، وجاء بآيات من القرآن كثيرة جدا تدل على أن إفادة الحصر فيها بالمنطوق وليس بالمفهوم كثيرة جدا. منها إيه؟ طيب إنما أنا بشير ونذير كده، إن أرت إلا بشير ونذير أيتين كده، الأول إنما والثاني مؤكد بإن كده، وساق أدلة كثيرة جدا تدل على إذن الحصر في إنما، إنما يكون بالمنطوق لا بالمفهوم. طيب إذا المرجح في الحبل والمرضع أنها إذا خافت على نفسها أو ولديها، أو خافت على نفسها ولديها أنها تقضي، هذا هو الأصل الشرعي، إلا إذا توالى عليها الحمل والرضاع. يعني ممكن أحيانا المرأة تنجب 9 أشهر وبعدين ترضع 2 سنين وقبل أن تنتهي من الرضاع تحمل وكذا، ممكن يستغرق معها المسألة دي 10 سنين. ها؟ إيه هنا شق، لا يمكن أن يقال لها بالقضاء، لا يمكن، هنا منزلها منزلة إيه الذي لا وجه برؤه. صحيح أحسن صحيح. وننتقل بالحكم من القضاء لطعة على قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهنا ابن عباس رضي الله عنه من فقهه يقول ليست بمنسوخة. طب ايه منسوخة ليست بمنسوخة؟ ابن عباس يقول عند ابي داود واحمد والطبري ليست بمنسوخة. طب الآية منسوخة ليست بمنسوخة؟ هذه الآية من أقوى ما يستدل به على النسخ الجزئي، النسخ الجزئي، لأن النص قد ينسخ منه جزءا ولا ينسخ الآخر. صحيح. شوف غور الفقه عند ابن عباس لما يقول ليس المنسوخة، لما جاء الصيام وكان على التخيير للقاضي، على التخيير يصوم أو يطعم، لكن قال وأن تصوموا طيب غير القادم أثناء التخيير ماذا يفعل؟ لا، القادم مخير بين الإطعام وبين الصوم. اتفضل يا أخي. الله. فأول ما شرع الصيام جاء على التخيير، فمن كان قادرا جاز له أن يصوم، وجاز له أيضا أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا القادر. أما من لا يقدر على الصوم فكان يفطر ويطعم كل يوم مسكين. فالآية منسوخة في حق القادر، في حق نسخت في حق القادر، يجب عليه أن يصوم. طب وغير القادر الذي كان يمضي ولا يصوم؟ يظل على الحكم الأصلي وهو البدل الإطعام. لذلك قال ابن عباء ليست بمنسوخة. إذن هو يريد ليست بمنسوخة لمن؟ في حق العاجز. صحيح، ليست بمنسوخة. وإن كان مرجح أن الآية منسوخة في القادر على الصيام. من يأتي بنص فيه جواز النسخ الجزئي؟ إيه؟ كنا ذكرنا كل هذا الكلام. إيه؟ إن شاء الله نشرح لكم يا إما روضة الناظر يا إما مختصر التحريم، عشان ننشطوا اللي مضى من علم الأصول. نسخ الجزئي وطالب علم بدون أصول يساوي صفر. طالب علم بدون علم الأصول يساوي صفر. علم الأصول هو الذي تبنى عليه الشريعة. لذلك أقوى الناس عضلات في فقه الشريعة فهاء الذين جمعوا بين الأصول والحديث. قالوا من فقد الأصول حرم الوصول، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج من دائرة التقليد إلا بعلم الأصول. وعلم الأصول الممتن المبني على الدليل، ليس أي أصول. الله يصبر. جهلة الأصول عوام العلماء، صحيح. هذا قول الشنقيطي، والشنقيطي هو الشنقيطي خاصة في علم الأصول وجه الفح. واقرأ له نصر الورود والمذكرة وغيره، واقرأ في التفسير في أضواء البيان، أحيانا تجد مباحث يعني قد أعياك البحث فيها وتجد الراجح فيها بكلمتين لقاعدة أصولية ذكرها الشنقيطي تحت الآية. ولذلك علم الأصول علم قوي ليس بالهين. من ملكه ملك زمام الشريعة، استطاع أن يأخذ بالشريعة كلها في يده. ليه؟ لأن أصل الترجيح في الشريعة مبني على علم الأصول. من مسألة أولا تتعرض فيها لمطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل ومبين إلى آخره. في نسخ جزئي آخر ولا فيه؟ طبق معنا جماعة في صحيح مسلم وفي الأصول، لأن احنا بنذكر الدليل في صحيح مسلم ونوجهه الأصولية. احنا يمرون بالحديث نقول هذا الحديث فيه قاعدة أصولية مهم، من ألف في الأصول لم يذكر هذا الدليل أصلا. وزي قلت لك أفضل مشروع الآن يعمل ان كل مسألة من مسائل الأصول يذكر عليها دليل من القرآن والسنة، فتكون مقاعدة. حديث أبي بن كعب في الصحيحين والسنن لما قال رسول الله أحدنا يغشي امرأته ثم يكسل، فهل عليه غسل؟ قال توضأ واغسل ما أصابك منها. هذا كان في أول الإسلام، الماء من الايه؟ من الماء، مش كده؟ طيب نسخ توضأ بإذا مس الختان الختان، عليكم السلام. إذا مس الختان الختان، وفي رواية إذا جلس بين شعبي الأرض ثم جهدها ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية أنزل من المنزل، مش كده؟ إذا توضأ واغسل ما أصابك منها. توضى لأنه جمع ليه؟ المرأة، هذا منسوخ كده يا جماعة. عيسى بن سعيد الماء من الماء، إنما الماء من الماء، يعني إنما غسل، إنما ماء الغسل من ماء ليه؟ من ماء الجنابة، مش كده؟ الماء الرجل. الحديث منسوخ مفهوما ولا منطوقا؟ إنما الماء من الماء، منسوخ مفهوما ولا منطوق؟ أحسن. حيث إنما الماء من الماء نسخ مفهومه لا منطوق. طب نقول إيه؟ إنما الماء من الماء، إنما غسل الجنابة من ماء من مني الرجل، مش كده؟ طيب هات المفهوم. إن لم يوجد ماء فلا غسل، مش كده؟ يعني إن لم يمن الرجل فلا غسل عليه. أيهما المنسوخ، المنسوخ ولا المفهوم؟ إن لم يمن الرجل فلا غسل عليه، هذا منسوخ بإيه؟ إذا مس الختان الختان مش كده؟ طب المنطوق إنما الماء من الماء لم يمس، لأن الرجل إذا قذف الماء يجب عليه الغسل، صحيح؟ مش كده؟ يبقى المنسوخ في الحديث. أقول تاني؟ أقول تاني مش حد عارفين المنطوق والمفهوم مش كده؟ عارفين المنطوق والمفهوم. لما أقول إنما الماء من الماء يعني إنما يجب غسل الجنابة من خروج المني، مش كده؟ وبعكسها في المفهوم لا يجب غسل الجنابة إلا بخروج المني. طيب إذا جلس بين شعبي الأربع أنزل لم ينزل نسخ إيه؟ نسخ المفهوم، نسخ المفهوم، لأن قلنا مفهوم إيه؟ لا غسل إلا من الماء، هو ده المفهوم مش كده؟ لا غسل إلا من الماء قضى عليه قوله إذا مس الختان الختان مش كده؟ ويبقى المنطوق على ما هو عليه لم ينسخ، لأن لا يمكن. لو قلنا إيه الفائدة من النسخ؟ لو قلنا إنما الماء من الماء نسخ، ها؟ إذا ما زلنا نبقى على حكم الأصل والنسخ ملوش لازمة، مش كده؟ صحيح؟ طيب قال أو على الولد، لكن لو أفترط خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين. هذا صحيح، اللي هو وجوب النفقة على ولي الصبي مش كده؟ فكل نفقة للصبي أو تسبب فيها الصبي فهي تجب على وليه، مش كده؟ في الدليل ذكرنا هذا في كتاب الزكاة وعلى الوارث مثل ذلك، مش كده؟ فهي الآن تتغذى من أجل نفسها هي ولا من أجل الولد؟ من أجل الولد، صحيح؟ لذلك تجب النفقة على، وإن كان الكلام يعني في اضطراء يستطر في مسألة إنفاق ولي الصبي، لكن معلوم أن الزوج هو الذي ينفق على زوجته. فكل نفقة تجب للولد أو يتسبب فيها الولد إنما تكون على وليه. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يصدقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. والحبلى والموضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، قلنا هذا من كلام الإمام أبي داود. و إيه فقط إيه نعم صحيح إيه نعم، يعني لو افترضنا ان هي افترض من اجل الولد لا، النفقه للمراه تجب بسبب الولد نفسه مش كده؟ لكن احنا رجحنا في الثلاث اقوال لما قال ايه؟ ان كان على نفسها فقط تلحق بالمريض وتقضي، وان كان على نفسها على الولد فقط لمصلحه الغير تفطر وتقضي وتطعم، وان كان على مخافه الاثنين تفطر وتقدر. قلنا المرجح الصحيح انه يجب عليها القضاء فقط الا ان يشق عليها يتوالى عليها. لكن لو افترضنا ان المراه بتخلف كل 3 4 سنين مثلا، ها بتخلف كل 3 4 سنين يجب عليها القضاء. افترض رمضان 10 ايام 15 يوم، فتره رمضان كله بعد ما تنتهي من الولاده استطاعت الصيام وهي مرضع ما فيش مانع، لم تستطع تنتظر حتى تقضي الرضاع ثم تصوم إلا أن يتولى عليها الحمل والإرضاع فلا يجب عليها إلا الفدية فقط. قال ويجب عليهما القضاء لأنهما يوصيقانه، وده صحيح لكن بشرط ألا يتوالى، وهو ده الأصل، لكن الفدية ليس عليها دليل. قال الإمام أحمد أذهب إلى حديث أبي هريرة. طيب، ليس هناك لأبي هريرة في هذه المسألة حديثا مرفوعا، لذا هذه العبارة كتبت هنا في الكتاب غلط مصحف، والعبارة نقلها موجودة عند ابن مفلح في الفروع. قال الإمام أحمد أذهب إلى قول أبي هريرة وليس إلى حديث أبي هريرة، وإلا فليس في المسألة لأبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا، إنما قول لأبي هريرة، يعني أنه يوجب القضاء على الحبلى والمرضع. العبارة الصحيحة أذهب إلى قول أبي هريرة، ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء. شوف الإمام أحمد رحمه الله أتاه الله تبارك وتعالى علم الرجال وعلم الفقه، لذلك هنا جمع ما بين الأمرين، فقال بالقضاء فقال بالفدية احتياطا، لأن مذهب الإمام أحمد أنه يقدم قول الصحابة على الحديث الضعيف، ويقدم الحديث الضعيف على القياس، ويقدم الحديث الضعيف على القياس، لكن ليس الضعيف يعني شديد الضعف، يقول له أفضل، فهو أحب إلي من آراء الرجال. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا تخير من أقوال الصحابة ما ذكرنا في أول الكلام، أن أصل الشريعة يعضده، وأن الأصل الشرعي ليس هناك واجب يسقط إلى لا شيء، فقال هنا لا أخذ بقول ابن عمر ولا بقول ابن عباس. ليه؟ لأن قولهما يخالف ظواهر النصوص في الشريعة في هذه المسألة، واجتهاد ويعتذر عنهما ولا يؤخذ بقولهما. لكن ما احمد رحمه الله تعالى فاختار من أقوال الصحابة ما يرجحه الدليل، فذهب إلى قول أبي هريرة الذي يقول فيه بالقضاء. قال وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، لأنهم لم يصوموه ولكن أمسكوا عن مفسدات الصوم لحرمة الوقت وزوال المبيح للفطر. عندنا الكافر لو أسلم في أثناء النهار، يعني مثلا أسلم بعد الظهر مثلا في رمضان، والصبي بلغ بعد الظهر مثلا في رمضان، والمجنون الذي جنونه مصدق استفاق من جنونه مثلا بعد الظهر مثلا، المؤلف يقول يجب عليهم الإمساك لحرمة الزمان، ويجب عليهم الايه؟ القضاء. مش كده؟ تفضلوا. طيب، الكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفيق والصبي إذا احتلم، ذهب المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه يجب عليه الإمساك والقضاء، والمرجح أنه يجب عليهم المساك ولا يجب عليهم القضاء. أما الكافر فلقول الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولم يتعين في حقه الوجوب إلا بعد الإسلام، فلم يكن مخاطبا إلا بعد إسلامه، وما مضى فهو مغفور له. والصبي كذلك لم يكن مخاطبا إلا حين البلوغ، وما قبله لم يكن مخاطبا. بقي المجنون كذلك إذا الصفيق لا يؤمر بالقضاء. والدليل حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله تبارك وتعالى عليهم عاشوراء أرسل مناديا ينادي في قرى الأنصار من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. شده إذن الوجوب لا يكون إلا بعد بلوغ الخبر، كده حكم التكليف لا يلزم المكلف إلا بعد العلم، وذكرنا هذا في أول الأصول في الحكم التكليف، قلنا يشترط في المكلف أن يكون بالغا عاقلا، ثانيا يبلغه الخبر، ثالثا أن يفهمه، فمن بلغه الخبر ولم يفهمه فلم يبلغه، على قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهذا بلغته الحجة لكن لم يفهم. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. فالمرجح في حق الثلاثة الكافر والمجنون والصبي أنه لا يجب عليهم القضاء، لكن اختلفوا في الحائض إذا طهرت أثناء الصيام، وكذلك المسافر إذا قدم كان مترخص، والمريض إذا برئ. هؤلاء الثلاثة أفطروا برخصة، أفطروا برخصة. بعض أهل العلم يقول يحرم عليهم أن يأكلوا أو يشربوا بعد زوال السبب لزوال العرس، قال لا يجوز. وبعض أهل العلم يقول هم أفطروا برخصة واليوم الواحد لا يتجزأ ولا فائدة شرعية من صيامه، وهذا المرجح أن لهم أن يأكلوا ويشربوا لأن الصيام في حقهم لا فائدة منه، والصيام في اليوم الواحد لا يتجزأ. فكل من أفطر بعذر شرعي لا يقال في حقه يمسك بعض النهار، وكل من أفطر بغير عذر شرعي فيجب عليه الإمساك. يعني أفطر متعمد كده وليس صاحب عذر، يجب عليه أكل وشرب الصبح، ما زالت الحرمة باقية موجودة في حقه، لا يجوز له أن يأكل ويشرب ثاني. طيب كل وشرب الظهر يحرم عليه أن يأكل ويشرب بعد الظهر لحد المغرب، وهكذا هذا الحرمة باقية في حقه. أما من أفطر بعذر شرعي فزالت حرمة الزمن بالنسبة له. الكافر والمجنون الصبي نعم يمسك ولا يجب عليه القضاء ولا دليل. لا، لأن الكافر قيل في حقه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتلوا. طيب والصبي لم يخاطب إلا عند البلوغ، أما قبل البلوغ فليس مخاطب. ها شروط الأهلية إيه هي؟ شروط الأهلية اللي بيعبر عنها أنهم يقولون شروط الوجوب، دعك من شروط الصحة، شروط الوجوب اللي هي شروط في حق المكلف، شروط الأهلية أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لا رشيد لو حبينا نقوله إيه أحسن جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ تروح حاطط على الثلاثة الرابط تقول إيه مسلم عاقل بالغ رشيد، هذا لو قلنا جائز التصرف. لكن مسلم مكلف تعتبر في حقه شروط الوجوب اللي بيسموها شروط الأهلية. يعني هل هذا أصبح أهلا لأن يخاطأ بالتكليف الشرعي؟ إيه نعم أصبح مؤهل للتكليف بالعقل والبلوغ والإسلام صحيح. فالصبي لم يخاطب قبل الآن بالتكاليف الشرعية. المجنون نفس المسألة، رفع عنه القلم إذا صح الخطاب له بعد أن أصبح عاقلا، أما في حال جنونه فلا يتوجب إليه، فلا يتوجب إليه. مرت معنا المسألة في الأصول، هل الساهي والغاه والناس مخاطب ولا غير مخاطب؟ ها الساهي والناس والغاه مخاطب ولا غير مخاطب؟ ها ضر أذن وهو سمعه ولا في دماغه عادي ما في الشك خالص وسمعه وسمع الأذان، ومع ذلك كأن في واحد بيتكلم في الميكروفون كده وخلاص. ها وبعد ساعة ونص استقر الله دخل الأذان. طيب النائب مرجح أن هؤلاء مخاطبون، هؤلاء مخاطبون، لكن وجد مانع من الفعل لا من الخطأ، وجد مانع يمنعه من الفعل وهو النسيان والسهو والذهول والغفلة والنوم، هذه موانع مش كده تمنع من التكليف، وبمجرد أن يزول عنه المانع بمعنى هو إيه؟ يتذكر يجب عليه الفعل. ويأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. بقي الصبي، الصبي والمجنون هل هو مخاطب ولا غير مخاطب؟ اختلف أهل العلم فيه على قولين، بعضهم قال أنهم غير مخاطبين في حال الصغر، وبعضهم قال هم مخاطبون لكن وجد مانع يمنع من التكليف هو الصغر والجنون ارتفاع العقل. طب ثمرة الخلاف في المسألة، واحنا دائما بقى ايه زي ما تعودنا ان كانت المسألة فيها ثمرة الخلاف اهلا وسهلا. ليه؟ لان الخلاف في المسألة مهم ربط عليه ثمرة، ولو كان حرف الواو حتى كده بني الإسلام على خمس، ها والحج والصوم ولا الصوم والحج، خلاف لو كان مؤثر وينبني عليه ثمرة فقهية مهمة، ولو كان في حرف هو هذا نبحثه ولا نتركه، لكن قد يكون مسألة ضخمة والخلاف فيها ليس له ثمر، سنقلنا بهذا أو هذا، النتيجة واحدة عند هؤلاء وعند هؤلاء. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ولا لا يجوز في عدم وجود النص؟ لم يوحى إليه في مسألة وسؤال. يجوز له الاجتهاد ولا لا يجوز؟ جماعة من العلم قالوا يجوز، جماعة قالوا لا يجوز، والاثنين احتجوا بدليل واحد. الذين قالوا يجوز قالوا أنه معصوم من الخطأ والوحي يصوبه، والذين قالوا لا يجوز قالوا لأنه لا يتكلم إلا بالوحي ولأنه لا يقرع الخطأ. تصمد الخلاف لا شيء، ما في تصمد الخلاف متغطي في المسألة. لكن في الواو في حديث ابن عمر في ثمرة في اللي هي ايه احكام تشغل، هنا نحتاج الترجيح، هل الصوم قبل الحج ولا الحج قبل الصوم؟ ليه؟ يترتب عليه ثمرة اللي هي لو مات الرجل وليس في تركته الا قضاء كفارة واحدة وعليه كفارتين، عليه دم في الحج خلاص كده، وعليه كفارة صيام. إذا قلنا بتقديم رواية الحج والمال اللي موجود في التركة لا يسع إلا إحدى الكفارتين فقط، ما يسعش الاثنين. إن قلنا بتقديم الحج إذا يقدم قدم كفارة الحج، وإن قلنا بتقديم الصوم تقدم كفارة. هي مسألة يسيرة جدا على حرف واء والخلاف فيها أصلا، صحيح؟ فنفس المسألة هنا، سواء قلنا إنه مخاطب وارتفع الخطاب لمانع وهو الصغر والجنون، أو قلنا غير مخاطب إلا بعد الإفاقة والبلوغ، ليس في المسألة ثمرة في الخلاف. بدليل حديث رفع القلم ما ينفعش الجنون المخاطب الجنون. طيب الآن يتوجه تعليق هذا الإشكال، هل الحائض مخاطبة ولا غير مخاطبة؟ الحائض، المرأة الحائض مخاطبة ولا غير مخاطبة؟ المرأة النفساء مخاطبة وغير مخاطبة؟ يصدق مخاطبة، هو ده الأرجح، مخاطبة مع وجود المانع. أحسن، مين فيكم عرف المانع؟ المانع في الأصول؟ لا، أجل شخصي ما يلزم من وجود العدم، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، ولا يلزم من اندفائه وجود ولا عدم، صحيح؟ يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، صحيح؟ مش كده؟ فالمانع يمنع السبب ويرفعه، فنقول حائض مخاطرة لكن وجد مانع رفع السبب، ولا يقال انها غير مخاطرة، مش كده؟ معناها مخاطرة لأشياء أخرى. لكن على قولك ان مخاطبة وغير مخاطبة دي مسألة هي لا تصوم ولا تصوم، نعم يقال بقضاء الصوم بعد الانتهاء من الحيض، لكن هل يصح ان نقول مخاطب وغير مخاطب في آن واحد؟ يعني هل يصح ان يجتمع امر بالفعل ونهي عن الفعل في آن واحد؟ يمكن في هناك أمر في الشريعة صلي ولا تصلي، ممكن متصور هذا ولا متصور؟ إيه صحيح، أحسنت يا شيخ، ممكن صار هذا في أحوال مختلفة، لكن في شخص واحد في عبادة واحدة لا يمكن، لا يمكن إطلاقا، لكن في أحوال مختلفة. فقال مثلا الفطر مخاطب به المريض، والصيام مخاطب به الصحيح، لكن اختلف في الشخصين للوصفين. لكن كون يتوجه لشخص واحد يجتمع فيه الوصفين فهذا محال. يعني ممكن نقول ان فلان ده صحيح مريض فيتوجه اليه خطاب وجوب الصيام وخطاب وجوب الفطر لعدم الضرر، لا يمكن، لا يمكن. العلماء على ان النقيضان ولكن يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولكن يرتفعان. لا يمكن وجود النقيضين في امر واحد. لا يمكن ان اقدر اقول ده صحيح مقيم صحيح مريض يتوجه على الصيام وعدم الصيام، مش كده؟ يمكن ان نستدل بإمكانية توجيه الخطاب والحرمة في أمر واحد لشخص واحد بدليل. من يأتي به؟ إيه؟ يعني أقول لك افعل ولا تفعل في آن واحد، ممكن ولا مش ممكن؟ في دليل واحد ممكن يتوجه، يعني يقال فيه مثل هذا. إيه؟ لا، والحجر سنة، وإذا كان بإزاء المسلمين فإذا حرام، إذا لو كان يؤذي لا يجوز أن يقرأ. لا الأصوليين يذكرون هذه الصورة يستدلون عليها بسرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة من أجل الغزو، خلاص، وأمرهم بالغزو، وهم في الطريق جاء شهر رجب، فهم مخاطبون بالجهاد كده ومنهيون عن الجهاد في رمضان في رجب، لأنه من أشهر الحرم. الأصوليين يمثلون بمثل هذا، لكن نقول هذا التمثيل غير صحيح. ليه؟ من أصل الحرم. إيه؟ أشهر الحرم ممكن الأمر قبل الشهر أو كل شهر. إيه أحسن، أحسن. قالوا أمروا بالجهاد قبل دخول الشهر، مش كده؟ وإذاكم مترددوا هل نرجع ولا نقاتل؟ لأن نحن مأمورون بالجهاد ثم منهيون بسبب رجل، فهل نرجع ولا نقاتل؟ نزلت الآية يسألونك عن الشهر الحرام. لكن نقول هم ما يعني ما كلفوا بالنهي إلا بعد دخول الشهر. يعني هل نعصب أصله في رجاء؟ قال اخرجوا فجاهدوا. لا، فالتمثيل يعني فيه نظر. والله مرت معانا المسألة والشيخ سلم تيمية وابن القيم دندنوا عليها دندنة طويلة، وقالوا إن فعل المأمور أعظم وأفضل من ترك الواجب، واستدلوا بأدلة، وعلى خلافهم جماعة قالوا إن فعل المنكر أعظم من فعل الواجب، وكنا رجحنا في الأصول إن كل مسألة بحسبها، كل مسألة بحسبها، فقد يكون فعل المأمور في صورة أعظم من ترك الواجب آلاف المرات، وقد يكون فعل المنكر أعظم من فعل المأمور. ها؟ صلاة الجماعة واجبة ولا غير واجبة؟ واجب يقوم صلاة الجماعة وليس له إلا طريق واحد إلى المسجد، طريق واحد فقط يمشي منه. يبقى المشي للصلاه واجب ولا واجب كده؟ طيب هذا الطريق لو مر فيه يقال له لا تمر من هنا إلا إذا شربت الخمر وقعت بالمرأة. فهنا ترك المنكر ولا فعل الضرورة؟ ترك المنكر هنا أعظم آلاف المرات بفعل إيه؟ لذلك نقول كل مسألة بحسبها، ننظر المصلحة والمفسدة. إن كانت المصلحة أعظم تفعل، إن كانت المفسدة أعظم تصدق، وهذا مرجع. إن كان القيم والشخصين الثانيين يذهبون إلى أن فعل المأمور أعظم من ترك النهي. ابن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل أول النهار فليأكل آخره، من أكل أول النهار فليأكل آخره. ليس فيها صلاة. إذن الحائض والنفساء والمسافر والمريض وغيرهم ممن أفطر بعذر شرعي وزال عذره من أثناء النهار يجوز له الفطر لا مانع. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، أي في رمضان، لأنه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه. ففيه الواجب الموسع والمضيق. الواجب المضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه فيه. الواجب المضيق هو الذي لا يسع غيره من جنسه فيه. الآن عندنا رمضان كم يوم؟ 30 يوم مثلا، مش كده؟ طيب هو عليه ايه؟ 3 ايام من رمضان اللي فات صلاة، او عليه كفارة في يوم 3 ايام خلاص. فقال يا جماعة انا اسافر الثلاث ايام دول وليه رخصة ايه؟ الفطر. انا مش هفطر، انا هصوم الثلاث ايام اللي كانوا عليها في رمضان ده ورمضان ده، أو أصوم الثلاث أيام الكفارة في رمضان ده، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، لأن رمضان لا يسع غيره من جنسه. نقول لا، أنت مخير بين الرخصة وبين الصوم، إما أنك تترخص وتفطر وإما أن تصوم. لما تقول على ثلاث أيام من رمضان اللي فات أصومه في رمضان ده، لا لا يجوز. طيب صام بأربعين يوم وفضل عشرين يوم وجه عليه رمضان بدون خلط، يعني الوقت أبرأ للذمة، عليه كفارة 60 يوم صيام، وصام قبل رمضان بخمسين يوم، اليوم 51 كان رمضان، وصام رمضان بعد رمضان يستأنف من جديد ولا يكمل؟ يعني رأى عليها صيام مثلا 60 يوم، ولابد ان الحيض يضربها اثناء 60 يوم مرتين كده، واحد عليه كفارة وصام 50 يوم فضل 10 ايام فاجأه سفر ضروري ولا بد ان يصل، ما يقدرش يكمل ولا لا يستأنف من جديد. المرجح في ان من وقع له مثل هذا بغير عذر يكمل ولا يستأنف من جديد، اما من فعل حيله من اجل ان يفطر يستأنف من جديد، ضربها الحيض تكمل بشرط قطع الدم من النهارده قبل الفجر هتصبح طيبه خلاص. مرض واحد شوال يفطر مع الناس بكرة يسوق خلاص، لكن هو قال أنا تعبت بقالي 45 يوم صايم عايز افصل يومين ثلاثه فاكر انا اسافر اروح عند عمي في القاهره مثلا ثلاث ايام مسافر افطر وارجع اكمل يقول استأنف من جديد. ها يعني الكفاره دي من اجل انت تتعلم الاداء مش كده؟ يقطع يقطع يقطع ويصوم رمضان ويفطر واحد شوال ويقطع اللي هي ايه؟ هو نعم نفس المسألة لا يجوز رمضان. لا انت كده ممكن يقول والله بقاعدة ادخال العبادات صح؟ وسبق معنا ان قاعدة تداخل العبادات مشروطة بشرطين ان ايه ان تكون من جنس واحد والغرض منهما واحد والا تكون الاولى مؤداه والثانيه مفضيه. من جنس واحد والغرض منهما ايه؟ واحد. يعني صيام وصيام، غسل وغسل، صلاه وصلاه. ما ينفعش صيام وصلاه؟ ما ينفعش جنس واحد. والغرض منهما ايه؟ واحد، مقصود منهما واحد. مقصود في غسل الجمعه النظافه مش كده؟ يبقى يغتسل للجنابه ويغتسل للجمعة مش مانع. ده غسل وده غسل، والمقصود من النظافة ومقصود من وهكذا مش كده؟ ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الظهر مثلا، ها؟ مقصود ألا يجلس قبل أن يصلي ركعتين وقد صلاهما بالسنة مش كده؟ ودل على قاعدة تدخل العبادات أحاديث كثيرة جدا من يذكر منها شيء. كان بعض فضلاء خرج في التلفزيون في الفضائحيات وقال لا أعلم دليلا على هذه القاعدة. إيه أحسن تشخر إيه حيث الاستخارة من أقوى الأدلة على ذكر العبادة. قال من هم بالأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. هذا عموم مش كده؟ وكذلك عيسى رافع بن خديج في الصحيحين لا صحيح لما جاء ودخل الصلاة وركع ورفع الصحيحين والسنة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى قال ما للقائل آنفا سكت رم القول فكر ان هو عمل حاجة مش كويس لو اتكلم هتبقى مصيبة. ثاني مرة رم القول سكت. ثالث مرة قال ما للقائل آنفا فإنه ما قال إلا خيرا ما خافش يعني. قال أنا رسول الله. قال قد رأيت أحد عشر ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها. ففي رواية النسائي قال فلما رفعت من الركوع عطس وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ده لإيه؟ للرفع من الركوع والعطس مش كده؟ المسألة دي عندي فيها 11 حديث يدل على جواز تداخل العبادات. ها؟ والإمام النووي يقول في المجموع ظلت هذه المسألة أمامي 10 سنين. اشتد على دليل. وقال بها ولكن لم يبدي عليها دليل. مش أخذ المسألة دي بس؟ قال قدامي بقى 10 سنين. ولا أجد عليها دليل. صيام وصيام. إي نعم. إنما وجوب مع وجوب لا. أو فرض مع وجوب مع نفل لا. لا. ألا تكون الأولى مؤداة والثانية مقضية. إي نعم. لا يقول لك لغسل الجمعة للجمعة غسل وللجنابة غسل. وقعد عليه كان نايم عن الظهر واستيقظ والعصر بتؤدي. ها؟ فاللي هيصليها بوقت ايه؟ مؤداها في وقتها. طب والظهر المقضية دي؟ يقول أصلي مع الجماعة وأنوي الظهر مع العصر وتكفي صح؟ ها؟ كان هو عليه الظهر واستيقظ من العصر دخل مع الجماعه قال ادخل الظهر ليه؟ يتكفي عنهما العصر، صح؟ لا. اجتماع الأضحية والعقيقة عبادة من جنس ايه؟ انا ديه رب دم وديه رب دم، مش ليه؟ طيب المقصود هنا واحد؟ اختلف السبب صحيح، ليس المقصود هنا واحد، لذلك لا تجزي العقيقة عن الأضحية. ما يسع غيره من جنسه، زي ايه مثلا؟ زي اوقات الصلوات، الظهر يؤذن الساعة 12 مش كده؟ والعصر يؤذن الساعة كام؟ الساعة 3 مثلا، يبقى في كام ساعة؟ 3 ساعات. طيب الثلاث ساعات دول يسعوا 4 وخمس دول بس؟ ها؟ ايه يسعون كثير جدا. صلى 4 و4 و4 و4 و4 ان كنت صلي 300 ركعة من الظهر العصر مش كده؟ والوقت عندك من العصر من من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله مش كده؟ فالوقت اللي هم 3 ساعات يسعوا كام ركعة؟ يسعوا 300 ركعة، مع انك انت مخاطب بكام ركعة؟ بأربع ركعات صحيح. أحسنت يا شيخ سيد. كذلك التخيير في كفارة اليمين واجب؟ لا. نقول القضاء واجب موسر، القضاء واجب موسر، إذن نقضي في هذا الوقت وفي غيره. إنما أنت لو بصيت في التخيير في كفارة اليمين تجد على التخيير بالنسبة للوقت صحيح، بالنسبة للوقت على التخيير صحيح، لكن بالنسبة لمجموع الثلاثة فهو واجب محصور، واجب محصور، لأنه إما أن يعتق أو يطعم، هذا على الترتيب، هذا على التخيير، لكن ينزل الصيام على الوجوب، يعني لا ينزل الصيام الثلاثة أيام إلا بعد أن يعجل عن الإطعام أو عتقه، مش بالمزاج، يعني مش معاه فلوس يطعم من 10 مساكين ويصوم ثلاثة أيام يوفر فلوس، لا لا يجوز، تنقلب نفلا وما زاد الكفارة موجودة في حقه.